سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. وما النصر إلا من عند الله. الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات بلا عمد، وبسط الأرض على ماء قد جمد. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم بكل عدد. الحمد لله الذي رزق الخلق ولم ينس منهم أي أحد. نحمده ونشكره حمدا كثيرا بلا عدد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يولد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذه الأيام الطيبة المباركة، هذه الأيام التي نعيشها مع ذكريات غالية على قلوبنا وعقولنا، ذكرى انتصارات شهر أكتوبر، وذكرى التي عشناها ونعيشها وبإذن الله سنعيشها دائما، والتي أثبتت أن خير أجناد الله على الأرض هم جند مصر، كما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له سيدنا أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حفيد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. ودائما وأبدا نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نتنسم القرآن الكريم ونستمع إلى آيات بينات من سورتي الطور والنجم، يقرأها القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون سبحان الله العظيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح فسبحه وإدبار النجوم. بسم mm-hmm. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم، وشرفنا بشرف القرآن الكريم، ونجنا من النار بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة بقراءة القرآن يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم لما تيسر من سورتي الطور والنجم، بدءا من الآية 24 من سورة الطور إلى الآية 25 من سورة النجم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك لقاء الفجر من مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يوفقنا يا أرحم الراحمين إلى كل ما ترضاه بإذن الله. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكتوبر الشهر العظيم، فمرحبا أكتوبر الشهر العظيم، فمرحبا النصر من رب السماء مولانا، الجيش هلال هاتفا ومكبرا الله أكبر تملأ الوديان. أكتوبر الشهر العظيم، فمرحبا النصر من رب السماء مولانا، الجيش هلل هاتفا ومكبرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجيش هللا هاتفا ومكبرا الله أكبر تملأ الوديان. يا جيش مصر الأبية شعبكم معكم، يا جيش مصر القوية، يا جيش مصر الأبية شعبكم معكم مؤيدين لكم شيبا وشبانا، فامضوا على دربكم فالله حافظكم والله ناصر جند الله في أرسانا. يا أمتي أصلحوا ما بين خالقكم، إن تنصروا الله يأتي النصر معوانا. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا أملي كن شافعي يا حبيبي عند مولاك. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم القيامة، رب العرش أولاك. يا سيدنا النبي، من آل بيتك، يا سيدنا النبي، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم، من ودهم، من حبهم، من زارهم نال فضلا من عطايا. إنا نقدرهم، إنا نحبهم، إنا نقدرهم، إنا نحبهم. في الذكر وصى بآل البيت مولاك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد. يا طه بأخراك، من آل بيتك يا سيدنا النبي، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم نال فضلا من عطاياك يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا يا سيدنا النبي من آل بيتك فرع في كنانتنا من زارهم نال فضلا من عطاياك إنا نقدرهم إنا نحبهم إنا نقدرهم إنا نحبهم إنا نقدرهم إنا نحبهم في الذكر وصى بآل البيت مولاك إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد حبيبي وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد يصلي الله يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وقم بالليل في جوف الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد وفي يوم الممات في ساعة الممات وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله

وأدن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة، سنة الفجر، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. حري بنا أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذا المقام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد شهداء أهل الجنة، شباب أهل الجنة، سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أن نرفع أكف الضراعة وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يرحم شهداءنا ويكرم مصابينا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا يا أرحم الراحمين. حري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبة ذكرى حرب أكتوبر العاشر من رمضان أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يلهمنا دائما الخير والأمان والسلام والنصر والمحبة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارحمهم جميعا يا أرحم الراحمين، وأكرم بلادنا وأكرم أهلها وأكرم ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا يا أكرم الأكرمين. هذه الحرب وهذا الانتصار أعاد لنا العزة والكرامة والهيبة، ليس لنا فقط بل للأمة العربية والإسلامية كلها. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات يقام لها بإذن الله لصلاة الفجر التي يأمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل. فهيا بنا نستمع إلى آيات بينات قصيرة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا